قوله تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أي استمر ينمو ويكثر إلى أن وصل لمرحلة أن أخذت الأرض زخرفها، أي استكملت حسنها وجمالها وتزينت بمختلف أنواع النباتات ذات المناظر والألوان الجميلة، وغلب على ظن أهل تلك الأرض الذين زرعوها وقاموا برعايتها أنهم قادرون عليها بالتمكن من حصادها والتمتع بثمارها وخيراتها، وأن ذلك سيستمر ويدوم لهم. قوله تعالى: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، أي بينما هم كذلك حضر إليها فجأة أمرنا بإهلاكها وتدميرها كعقاب لأهلها الذين كانوا مصرين على سوئهم بلا أي توبة ورجوع لربهم ولإسلامهم في أي وقت، بالليل وأصحابها نائمون أو بالنهار وهم منشغلون. فجعلناها بما عليها كالأرض المحصودة التي حصد وقطع كل نباتها فلم يتبق فيها شيء، حتى كأنها لم يكن بها منذ وقت قريب قبل ذلك نبات بهيج وسكن مريح قائم على وجهها، حيث لم يبقى لهذه النباتات ولا للمساكن ولا للسكان أي أثر، كأنهم لم يقيموا من قبل في دنياهم مطلقا ولم يعمروها ولم يغتنوا ويتنعموا بأي شيء منها. يقال غنى بالمكان إذا أقام فيه وعمره، أي كأن لم تكن عامرة سابقا، فكأنها ما كانت. فهذه تماما هي حالة الدنيا، حيث كل متاعها سريع الزوال. قوله تعالى: كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون، أي هكذا دائما بمثل هذا التفصيل الدقيق الشامل العميق الواضح المقنع الحاسم القاطع الذي لا يقبل أي جدال. وكما فصلنا كل ما سبق ذكره كذلك تكون دائما كل آياتنا أي دلائلنا في قرآننا العظيم، لكي تبين للناس قواعد وأصول كل شيء مسعد لهم تمام السعادة في دنياهم وأخراهم من خلال كل أخلاق الإسلام التي فيه، لكن الذي ينتفع ويسعد بها هم فقط الذين يتفكرون، أي يحسنون استخدام عقولهم ويتدبرون ويتعمقون في الأمور، فيصلون حتما إلى عبادة الله وحده والتمسك والعمل بكل أخلاق قرآنهم وإسلامهم، فيسعدون بذلك تمام السعادة في الدارين، حيث يحسنون طلب الدنيا والآخرة معا. بينما الذين لا يتفكرون، أي الذين يعطلون عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما